ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إذا أصبح، ويقول: أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم، ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات إذا أمسى، ويقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد 10 مرات.